وقع الحزب الموحد رومنباوي في الكونغو الديمقراطية على بيان بيومياغ التاريخي لندافع عن قضية الاشتراكية وندفع عجلتها إلى الأمام. في الاجتماع الخاص العاجل للحزب الذي انعقد يوم 15 من الشهر الحالي، تلي بيان بيومياغ ثم وقع أمينه العام أنطوان جيزينغا على البيان حسب الإرادة الإجماعية لجميع المشاركين فيه. نقلت وثيقة التوقيع إلى تمثيلية بلدينا لدى هذا البلد.